فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز لي أن أدرس علم النحو على رجل معتزلي؟ ما لقيت إلا معتزلي، أجل النحاة ولله الحمد كثيرون. نعم.